إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ إن شاء الله في أولى الحلقات في كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. نبدأ من أول مقدمة إن شاء الله، نقرأ من أول المقدمة. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا أمة الإسلام خير أمة، وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، والصلاة والسلام على من أرسله الله للعالمين رحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله وحده، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العلة من خلق الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله عز وجل. قلنا هنا الحكمة الإيه؟ الشرعية. هي الحكمة الشرعية. يعني إيه الحكمة الشرعية؟ يعني الله عز وجل أراد من خلقه هذا الأمر وأحبه، فشرعه لهم على ألسنة رسله وفي ضمنه كتبه، لكن لا يلزم من الحكمة الشرعية أن تقع، إنما يقع فيها الاختبار والابتلاء. الله عز وجل يحبها ويرضاها، والخلق بعد ذلك إما يفعلونها بتوفيق الله لهم وإما يعرضون عنها، ففيها الاختبار والابتلاء. يبقى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيه ذكر الحكمة الشرعية. ولذا كان التوحيد العقيدة الصحيحة المأخوذة من منبعها الأصلي وموردها المبارك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الغاية لتحقيق تلك العبادة، ربما هي الوسيلة لتحقيق تلك العبادة. فالعقيدة، هو بينبه هنا على ما ذكرناه في المرة السابقة من أن مصادر العقيدة إيه؟ عايز حضراتكم إخواننا اللي ذكروه، إحنا مصادر العقيدة عند أهل السنة إيه إخواننا؟ كتاب السنة. الإجماع يرجع إلى كتاب والسنة. الإجماع يرجع إلى الكتاب والسنة. وتكلمنا في إن المصادر دي تختلف تماما بين أهل السنة وبين غيرهم، بين أهل السنة وبين غيرهم. لذلك مصدر الطلاق ده أمر مهم جدا، حتى لما تيجي تتناقش مع إنسان أو يحدث مناظرة مع أحد، لابد من ضبط الأصول اللي هترجع إليها أولا. احنا هنرجع لايه؟ هننطلق من ايه؟ ايه الاصول اللي احنا متفقين عليها؟ فلو في انسان لا يعظم القرآن والسنة، طب انا هتناقش معاه ازاي؟ يبقى ده الاول يدعى الى الاسلام، يدعى الاول الى ان القرآن ده كلام الله. طب وصلنا القناعة، وصلنا للمرحلة دي ان القرآن كلام الله عز وجل، يبقى هذا القرآن مقدس، يبقى ناخد النصوص بتاعته على انها امور قطعية يلزمنا العمل بها. وهكذا في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ولذا كان التوحيد والعقيدة الصحيحة المأخوذة من منبعها الأصلي وموردها المبارك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الغاية لتحقيق تلك العبادة، فهي الأساس لعمارة هذا الكون، وبفقدها أي العقيدة يكون فساده وخرابه واختلاله، كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقال سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، إلى غير ذلك من الآيات. ولما كان غير ممكن للعقول أن تستقل بمعرفة تفاصيل ذلك، يبقى العقول لا تستقل بمعرفة التفاصيل، ولكن العقول تصل إلى الحقائق الإجمالية. فالعقل قد يصل بصاحبه إذا أعمله أن لهذا الكون خالقا، والعقل قد يصل بصاحبه إذا أعمله وصف عن المعارض أن لهذه الأجساد معادا ومآبا، يعني ترجع للبعث مرة أخرى للحساب. أما تفاصيل الشرائع وتفاصيل الأخبار عن الله عز وجل وتفاصيل أمور العقيدة فلا يستقل العقل بها. يقول: ولما كان غير ممكن للعقول أن تستقل بمعرفة تفاصيل ذلك، بعث الله رسله وأنزل كتبه لإيضاحه وبيانه وتفصيله للناس حتى يقوموا بعبادة الله على علم وبصيرة وأسس واضحة ودعائم قويمة. فتتابع رسل الله على تبليغه وتوالوا في بيانه، كما قال سبحانه: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال سبحانه: ثم أرسلنا رسلنا تترى، تترا أي يتبع بعضهم بعضا، إلى أن ختمهم بسيدهم وأفضلهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ودعا إلى الله سرا وجهرا، وقام بأعداء الرسالة أكمل قيام، وأوذي في الله أشد الأذى فصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولم يزل داعيا إلى الله هاديا إلى صراطه المستقيم حتى أظهر الله به الدين وأتم به النعمة، ودخل الناس بسبب دعوته في دين الله أفواجا، ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، وأنزل في ذلك سبحانه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبين صلوات الله وسلامه عليه الدين كله أصوله وفروعه، كما قال مالك إمام دار الهجرة، مالك بن أنس رحمه الله: محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. يعني مسألة في غاية الأهمية، النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالدين والدين كمل قبل موته صلى الله عليه وسلم، فما مات حتى أكمل الله به الملة وأقام به الحجة وأتم به النعمة صلى الله عليه وسلم. واستشهد أهل الإسلام في حجة الوداع. نستسمح حضراتكم اللي معاه تليفون يقفل لو سمحتوا، اللي معاه تليفون يقفل. فاستشهد صلى الله عليه وسلم المسلمين في حجة الوداع عما إذا سئلوا عنه فماذا هم قائلون، فقالوا: نشهد أنك قد بلغت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا يقرب إلى الجنة ويقرب إلى الله إلا ودل الأمة عليه أتم بيان وأوضح دلالة، وما ترك شرا وما ترك سبيلا يباعد الأمة عن الله عز وجل أو عن الجنة إلا ووضحه لهم أتم بيان وأوضح بيان. ولذلك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على مثل البيضاء، أو على المحجة البيضاء. المحجة اللي هو الإيه؟ طريق بيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تعرفين إخواني يعني إيه ليلها كنهارها؟ الليل اللي هو وقت الظلام، ماشي، يعني اللي هيسير في طريق الإسلام قد يعتريه فترات يبقى فيها فتن، فترات يبقى فيها ظلام، فترات يبقى فيها اضطراب، فترات يبقى فيها اختلاط للأمور. لكن هل هذا مسوغ لأن ينحرف؟ لا، إنما الإنسان إذا تمسك بالحق واتبع الحق كانت الحقائق أمامه واضحة جلية، ليلها كنهارها. طب اللي هيزيغ ده مين؟ الهالك. كان ده مهم جدا، يعني أنت تسلك إلى الله عز وجل. بعض الناس يريد الآن أن يبغض الناس في الدين، ما بقى لهم أعداء الإسلام، يقول لك الدين كله افتراقات، كله مذاهب، كله اختلافات، تعملوا ايه؟ يقول له: والله قال عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. فهذا اختبار وابتلاء من الله عز وجل لخلقه، ولا زال الناس يختلفون على أنبيائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يملك الحق والحجة، وهناك بعض الناس لم يؤمنوا به. فالاختلاف ده سنة كونية. أما أن يكون الاختلاف والتعدد مسوغ لعدم اتباع الحق ومبرر لعدم اتباع الحق، ده كلام في غاية البطلان. ليه؟ ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فلا عذر لأحد أن يضل ولا عذر لأحد أن يزيغ. طيب الإمام مالك بيقول محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. إحنا عندنا الأحكام الشرعية الفقهية وردت لنا بالأسانيد عن الصحابة، نقلها عنهم التابعون ونقل عن التابعين تابعوهم إلى غير ذلك بالأسانيد المتصلة، وتقبلها الناس، تقبلتها الفرق الإيه؟ المخالفة لأهل السنة. لماذا لما نقل عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم الكلام في التوحيد بالأسانيد رفضوها؟ فبقول لهم يعني مستحيل يكون النبي عليه الصلاة والسلام علم المسلمين إزاي يستنجوا في الخلاء، وده أمر من العبادة وأمر مهم بلا شك، لكن الأهم منه التوحيد، فمستحيل يكون علمهم الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. وده كان السبب اللي خلى بعض الناس كتب عن قصة نصراني أسلم. فبيذكر إيه السبب في إسلامه؟ إنه سمع مرة قصة زكريا بطرس وعمال يقول وشوفوا الإسلام ويقول لك تخذ الحمام برجلك الشمال تخرج برجلك اليمين، وعمال يتهكم. ففضل الليلة دي كلها يفكر هو إزاي الدين ده دين مخترع، وإزاي بيقولوا إن النبي عليه الصلاة والسلام ده هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم اخترع هذا الدين، وما فاتوش ولا نسى إنه يدي للناس أتباع الدين ده ذكر يدخلوا به الخلاء وذكر يطلعوا به من الخلاء. أمر يعني إيه حير، يعني في واحد يقعد يخترع دين يوصل من إتقانه في اختراع الدين ده إنه يوصله لحد الخلاء. هم فضل يفكر طول الليل لحد ما ذهب واشترى إيه الأذكار، الأذكار بتاعت أذكار يوم الليلة ديت، فأسلم بسبب الأمر ده. فده أمر يعني يدلك، يعني أي واحد يقرأ في شرائع الإسلام، أي واحد يقرأ في شرائع الإسلام، حتى واحد كان اسمه محمد أسد ومحمد سليم أسد، ده كان أصله يهودي نمساوي، كان في أوائل القرن الماضي، يعني مولد سنة 1900 كده، كان مشغول بدراسات الأديان وغيره لحد ما جه سنة 1922 أو 1926 وأسلم. فبقولوا له إيه السبب في إسلامك؟ قال اكتمال جوانب هذا الدين، دين مكتمل الجوانب، لا أستطيع أن أقول جانب واحد فقط هو الذي شدني، لا، أنظر في الأخلاق أجد قمة السمو والرقي في الأخلاق، العقائد توافق الفطرة، توافق المعقول، وتجعل نفسه مطمئنة ومستقرة، في جانب التشريعات كلها عدل، كلها حق وحكمة، فمجمل الأمر يجعل الإنسان لابد وأن يقر بأنه الدين الحق. على فكرة المسألة دي في غاية الأهمية برضه، لأن تبقى عارف إن ذلك بأن الله هو الحق، ودايما الآيات في القرآن إيه؟ الحق المبين، فالحق المبين يعني الحق الإيه؟ الواضح، وإلا لو لم يكن هذا الحق مبين ولو لم يكن واضحا كان اللي هيعذب يعذب ايه؟ يبقى مظلوم، والله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا. يقول وقد كان صلى الله عليه وسلم داعية الى توحيد الله واخلاص الدين لله ونبذ الشرك كله كبيره وصغيره شأن جميع المرسلين، اذ ان الرسل كلهم متفقون على ذلك متضافرون على الدعوة اليه، بل هو منطلق دعوتهم وزبدة رسالتهم وأساس بعثتهم. يقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقد ثبت في الصحيحين، هنشوف ايه هو الدين المشترك من كل الانبياء دلوقتي. قد ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الانبياء اخوة لعلات، فتح العين، الانبياء اخوة لعلات امهاتهم شتى ودينهم واحد، فالدين واحد. وهنا تعلم بطلان القول بكلمة الايه وعبارة الأديان السماوية، هو دين سماوي واحد فقط. هو الإسلام. والإسلام هو الدين الحق الذي كان يأتي به كل نبي إلى قومه، يعني ما شرعه آدم لبنيه كان هو الإسلام، ما أتى به نوح إلى قومه بعد أن بدلوا هو كان هو الإسلام، وهكذا. إن الدين عند الله الإسلام. أي سؤال لو سمحت اكتبه في ورقة ونخليه في آخر. إن الدين عند الله الإسلام. إيه معنى الحديث؟ يعني إخوة لعلات، العلات اللي هم الضرائر، يعني اللي لو الأبناء من الأب والأم اسمهم إخوة لأعيان، يعني أبوهم وأمهم واحد. الإخوة من أب فقط وأمهاتهم مختلفة اسمهم إخوة لعلات، والأبناء لأم واحدة وآبائهم مختلفين اسمهم بنو أخياف. يبقى أنت عندك الآن إخوة لعلات، يعني إيه؟ يعني العلات اللي هم الضرائر، اللي هم الضرائر أمهاتهم شتى ودينهم واحد. يقصد بأمهاتهم هنا إيه؟ أول تفسير لها الشرائع، ماشي الشرائع. وهذا مصداق قوله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم إيه؟ شرعة ومنهاج. وقيل أيضا أمهاتهم شتى يعني أزمانهم شتى، كل نبي أتى في زمن مختلف ويتفقون على الدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى التوحيد. في فتح الباري يقول ابن حجر في تفسير الحديث أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع. وقيل إن المراد أن أزمانهم مختلفة. قال بدر العيني في عمدة القارئ دينهم أي أصول دينهم وأصول الطاعات واحدة والكميات والكيفيات مختلفة. عارفين يعني أصول الطاعات؟ يعني مش بس التوحيد، يعني تجد كل أمة فيها صلاة وكل أمة فيها صيام، هي أصول الطاعات، أصول الطاعات الكبار. وكذلك النهي عن المفاسد والمنكرات الكبرى اتفق عليه في كل الشرائع، لحفظ الضرورات القتل والزنا الخمر او السكر، يعني ده هيكون موجود في كل الشرائع. حتى انت عارف النصارى عندهم تحريم الخمر وتحريم الخنزير، ولكنهم بدلوا الامر ده. طيب يبقى إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، فالدين واحد. يبقى عبارة إيه؟ عبارة الأديان السماوية دي عبارة خاطئة، هو دين واحد فقط، هو دين واحد فقط، والعقيدة واحدة، وإنما حصل التنوع بينهم في الشرائع كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني جعلنا لكل منكم سبيلا وسنة، سبيلا وسنة. ولذا ينبغي أن يكون متقررا لدى كل مسلم وواضحا لدى كل مؤمن أن العقيدة لا مجال فيها للرأي والأخذ والعطاء. مسألة الخمر لا، مش متفق عليها في التحريم الشرعي، لأن أصلا ورد النبي صلى الله عليه وسلم بالشريعة وظلت الخمر لم تحرم في فترة، إنما هو القتل والزنا والسرقة والكذب وغير ذلك. ولذا ينبغي أن يكون متقررا لدى كل مسلم وواضحا لدى كل مؤمن أن العقيدة لا مجال فيها للرأي والأخذ والعطاء، وإنما الواجب على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها أن يعتقد عقيدة الأنبياء والمرسلين، وأن يؤمن بالأصول التي آمنوا بها ودعوا إليها دون تشكك أو تردد. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فهذا شأن المؤمنين وهذا سبيلهم، الإيمان والتسليم والإذعان والقبول. وعندما يكون المؤمن كذلك ترافقه السلامة ويتحقق له الأمن والأمان، وتزكو نفسه ويطمئن قلبه ويكون بعيدا تمام البعد عما يقع فيه الضلال الناس بسبب عقائدهم الباطلة من تناقض واضطراب وشكوك وأوهام وحيرة وتذبذب. في هنا نقطة مهمة في هذا الكلام بتنبه على قضية خطيرة جدا، وهي مسألة الحقيقة المطلقة. الآن هتسمع عبارة بتتردد كثير في الإعلام وفي الجرائد وفي التلفزيون وغيره، يقولوا اللي بيتكلم بالكلام ده اللي هم دعاة العلمانية ودعاة الليبرالية، عايزين يقولوا ايه؟ يقولوا ان مفيش حاجة اسمها الحقيقة المطلقة، ان في واحد من اصحاب الديانات كده يقول انا معايا الحقيقة المطلقة، ده كلام باطل. انما احنا بنؤمن بحاجة اسمها التعددية الدينية وقبول الاخر. يعني ايه؟ يعني انت بتتعامل مع العقائد على انها اختيارات شخصية، الرأي والرأي الاخر. والكلام ده ليه تأصيل وليه فلاسفة بيتكلموا فيه. يعني في واحد اسمه جون هيك، ده احد دعاة الليبرالية الكبار واللي عليه مدار الامر، واصل فعلا هذا الكلام، وليه نظرية لها اسمها نظرية التعددية الدينية. احوجه الى ذلك الباطل اللي موجود في النصرانية. لما قعد يبحث في الديانة النصرانية لقى ان كل اللي كان الاحبار والرهبان لهم كلام باطل، فطلع منه بان الديانة دي ما كانتش حقائق ولا حاجة. طب احنا نستورد هذا الكلام من الغرب ليه؟ بيقول لك لابد الان من عدم احتكار الصواب. ما تعملش مع ان اللي بقى بيقول الكلمتين اللي انا بقولهم دولت، لابد من الايمان دون تشكك او تردد، وهذا شأن المؤمن هو الايمان والتسليم والاذعان والقبول، وانه هو الحق وما عداه باطل. يقول لك انت فاشيست، الفاشيه الاسلاميه، انت كده فاشي، ما انتش كده ايه، انت كده ما عندكش نوع من الليبراليه ولا نوع من قبول التعدديه. فلذلك العبارات اللي بيقولوها والدعوات اللي بينادوا بيها باطنها الكفر الصراح، باطنها الكفر الصراح. وهم يفرون من هذا لئلا يصطدموا بمشاعر الجماهير. والا فان مثلا كلمه زي كلمه العلمانيه لابد اي مصطلح يكون له علاقه بالمضمون بتاعه، صح؟ احنا عايزين اللي يعرف العلمانيه ايه علاقتها بالعلم. العلمانيه معناها فصل الدين عن الحياه، وفي الكتب الغربيه او في موسوعه دائره المعارف البريطانيه ترجمه العلمانيه اللي هي السيكروليزم ترجمتها ان ريليجيوس، يعني لا ديني. بيعرفوها كده ان ريليجيوس، يعني لا ديني. اما كلمه علمانيه دي لفظ بيصدر للدول المسلمه لئلا يصطدم بمشاعر الناس. يعني في الجرايد النهارده زعلانين قوي ان خطيب الجمعه امبارح في مسجد النور بالعباسيه بيقول ان العلمانيه مروق من المله. امال نقول ايه؟ نقول العلمانيه هي التوحيد الصرف ولا نقول ايه؟ انا مش فاهم. واحد بيقول ربنا مش من حقه يحكم في كذا وفي كذا وفي كذا، والتدين ده علاقه شخصيه بينك وبين ربنا، ما تطلعش براك لخارج المجتمع، نقول له ايه بقى؟ فده امر في غايه الخطوره. الكلام ده يا جماعه العقائد عندنا ثابته. ليه هم عاملين هجمه شرسه الان وعلى السلفيين خصوصا وعلى ابناء التيار الاسلامي عموما؟ بيقول لك انت هتدخل معايا في السياسه ازاي؟ السياسه بتنطلق من المتغير اللي هي بيسموها فن الممكن. اما الدين ده ثوابت. فانت ما ينفعش تدخل بالدين في السياسه. هتحول لنا الوضع بتاع السياسه الامور ايه؟ فيها احكام. نقول لهم والله ده حكم ربنا سبحانه وتعالى. ربنا حكم في السياسه وفي الاقتصاد وفي الاجتماع وفي الحرب والسلم وفي امر الاسره وفي كل شيء. وده اللي بنساله لاي واحد يلف ويدور، تساله سؤال واحد وواضح. الله عز وجل من حقه ان يحكم مطلقا في كل المجالات ام لا؟ سبحانه وتعالى. اللي بيجيب لا يطلع بره الاسلام مباشره. لانه بيجحد حق الله عز وجل في الحكم، هو دي لب الموضوع. هيفضل بقى الكلام كله لف ودوران في الفكره دي. الله عز وجل من حقه يحكم، والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. هو مش عايزك تتكلم عن حكم ربنا في السياسه، يخليها نتاج البشر، وانت تقول له ما اقدرش. لان ربنا سبحانه وتعالى انزل الينا الهدى، انزل الينا الكتاب والميزان. وكل الاخذ والرد في هذا الايه؟ الباب. فننتبه لقضية ان العقيدة بأمر مقدس ومن الثوابت، وهي دي الحقيقة المطلقة اللي عند كل الانبياء. الدين اللي هو الاسلام اللي هو انزله الله سبحانه وتعالى على رسله وضمنه كتبه. اما اللي بيراد مننا مسألة التعددية الدينية فهذا في شأن بيئات عرفت الاديان المنحرفة التي لا توافق لا العقل ولا الفطرة، فكان عندهم بعض المبررات انهم ينبذوا الدين، اما نحن فلا. ولهذا والعقيدة الإسلامية الصحيحة بأصولها الثابتة وأسسها السليمة وقواعدها المتينة هي دون غيرها التي تحقق للناس سعادتهم ورفعتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. يبقى العقيدة أساس السعادة في الدنيا والآخرة. ليه؟ لوضوح معالمها وصحة دلائلها. يعني مفيش حاجة تثبت إن في حاجة اسمها إنجيل ولا توراة ولا حاجة تثبت ان في نبي اسمه موسى او عيسى عليهم السلام الا القرآن. لان ده الوحيد اللي متصل باسانيد، والسنة الوحيدة متصل باسانيد الى الان. اما الانجيل ملوش اصلا اسانيد لا صحيحة ولا ضعيفة اصلا. يعني لا العهد القديم ولا العهد الجديد ليه اسانيد تثبته. الاسانيد الوحيده اللي موجوده الان هي للقران، والقران هو اللي بيحدث عن موسى وعيسى عليهم السلام. فده الوحيد اللي يثبت على ميزان النقد العلمي والاثبات التاريخي ان فيه نبي اسمه موسى ونبي اسمه عيسى عليهم السلام. فيقول إيه لوضوح معالمها، العقيده الاسلاميه سهله، اي حد يفهمها، اي انسان يفهمها، وصحه دلائلها، الدلائل والاسانيد بتاعتها صحيحه، وسلامه براهينها وحججها، تسلم من المعارضه ومن التناقض، ولموافقتها للفطره السليمه والعقول الصحيحه والقلوب السليمه. فليس هناك لا قلب ولا عقل ولا فطره ينكر عقيده واحده من عقائد الدين الاسلامي. ولهذا فإن العالم الإسلامي كله في أشد الحاجة إلى معرفة هذه العقيدة الصافية النقية، إذ هي قطب سعادته الذي عليه تدور، ومستقر نجاته الذي عنه لا تحور. تحور يعني فرجة. وفي هذا المؤلف الوجيز يجد المسلم أصول العقيدة الإسلامية وأهم أسسها وأبرز أصولها ومعالمها مما لا غنى لمسلم عنه، ويجد ذلك كله مقرونا بدليله مدعما بشواهده. فهو كتاب مشتمل على أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، وهي أصول عظيمة موروثة عن الرسل، ظاهرة غاية الظهور، يمكن لكل مميز من صغير وكبير أن يدركها بأقصر زمان وأوجز مدة، والتوفيق يد الله وحده. هو طبعا هو ذكر أسماء المؤلفين اللي ساهموا في إعداد الكتاب، اللي ألفوا ثلاثة من المؤلفين، ثلاثة دكاترة أو أساتذة في كلية في قسم العقيدة الإسلامية في جامعة الملك سعود في المدينة المنورة، اللي هو الدكتور صالح ابن سعد السحيمي، والدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر، والدكتور إبراهيم ابن عامر الرحيل، ولهم مؤلفات في غير ذلك. اللي قام بالمراجعة أيضا أساتذة في العقيدة، الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي، والدكتور أحمد بن عطية الغامدي عليه رحمة الله. ده الدكتور أحمد عطية الغامدي ده أستاذ العقيدة، مش احمد الغمدي اللي هو عامل مشكله السنه اللي فاتت بتاع هيئه الامر بالعرف عن المنكر في مكه. سمعتوا انتوا باللي طلع اباح الغناء والاختلاط السنه اللي فاتت في مكه؟ مش فاكرين انتوا، مش متابعين. في واحد اسمه اللي هو كان رئيس هيئه الامر بالعرف عن المنكر في منطقه مكه اسمه احمد الغامدي. لا ده غير الشيخ عطيه، غير احمد بن عطيه الغامدي عليه رحمه الله، اللي هو استاذ في العقيده، عشان بس ما يحصلش لبس في الايه؟ يقول لا يخفى على كل مسلم أهمية الإيمان وعظم شأنه وكثرة عوائده وفوائده على المؤمن في الدنيا والآخرة، بل إن كل خير في الدنيا والآخرة متوقف على تحقيق الإيمان الصحيح، فهو أجل المطالب وأهم المقاصد وأنبل الأهداف، وبه يحيا العبد حياة طيبة سعيدة، وينجو من المكاره والشرور والشدائد، وينال ثواب الآخرة ونعيمها المقيم وخيرها الدائم المستمر الذي لا يحول ولا يزول. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا، إيه هو العمل الصالح؟ يكون موافق الكتاب والسنة ويكون في إخلاص، ماشي؟ العمل الصالح يكون موافق لكتاب والسنة ويكون في إخلاص يبتغى به وجه الله عز وجل. لا يعمل بقى العمل الصالح ده ايا كان، سواء ذكر او انثى، عربي او اعجمي، حر او عبد، ايا كان. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، يعني قلبه مصدق بذلك، ينبع عمله عن الايمان بالله، فلنحيينه حياه طيبه. ما معنى الحياه الطيبه؟ قال اهل التفسير يعني الرزق الحلال، وقيل يعني القناعه، وقيل السعاده، وقيل الطاعه في الدنيا. يقول ابن كثير: ولا منافاة بين هذه الأقوال كلها، فإن الحياة الطيبة تشملها جميعا، تشمل السعادة ورزق الحلال والقناعة. ويشهد لها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. يبقى الإنسان غاية السعادة اللي ينالها إيه؟ إنه ربنا يرزقه الإسلام، أسلم ورزق كفافا، يعني ولو اقل الرزق ليكفيه، لا يعني اقل القليل، وقنعه الله بما اتاه. ذلك الغنى غنى النفس، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ليس الغنى عن كثره العرض ولكن الغنى غنى النفس. وقال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، يعني سعى لها السعي الذي دعا إليه، دعت إليه الكتب السماوية ودعا إليه الأنبياء، وهو مؤمن مصدق بذلك، فأولئك كان سعيهم مشكورا. فقال تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. والآيات في هذا المعنى في القرآن الكريم كثيرة، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الإيمان يقوم على الأصول الستة. وفيه يستدل بقى على إيه؟ منهج الكتاب. هنا الكتاب ثلاثة إيه؟ أبواب. الباب الأول في الإيمان بالله فقط ويشتمل أنواع التوحيد الثلاثة. الباب الثاني باقي أركان الإيمان. الباب الثالث مسائل تتعلق بالعقيدة، تتعلق بالإيمان. فبقول إحنا جبنا منين التقسيمة ديت؟ اتفقنا هذا الكتاب يذكر مسائل العقيدة ويستدل عليها. يبقى إحنا كده كل مسألة نمشي بيها، أنت رتب ذهنك على إن كل مسألة نمر بيها، تعمل عنوان للمسألة كده وتشوف الدليل بتاعها إيه. فمثلا مسألة أن أركان الإيمان ستة، أو أن الأصول الإيمان ستة، أو هي دي أصول الإيمان، دي مسألة جبنا دليلها منين؟ هيقول دليلها من القرآن ومن السنة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. دول كم نوع، كم ركن؟ خمسة. فاضل ايه؟ القدر. هيجيب لنا الآية بتاعة القدر دلوقتي: وأن كل شيء خلقناه بقدر. يقول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الكتاب اسم جنس، يعني الكتاب أي ما أنزل من الكتب. وقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب المشهور بحديث جبريل أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه أصول ستة عظيمة يقوم عليها الإيمان، بل لا إيمان لأحد إلا بالإيمان بها، وهي أصول مترابطة متلازمة. يعني إيه؟ لا ينفك بعضها عن بعض، فالإيمان ببعضها مستلزم للإيمان بالباقي، والكفر ببعضها كفر بباقيها. يعني لا يقول لا والله ده في ناس بتؤمن بأن الرسول عليه الصلاة والسلام نبي للعرب فقط، يبقى ده إيمان؟ لابد يؤمن بأنه إيه؟ نبي. لو أنت لو آمنت أصلا أنه نبي للعرب هيلزمك أنك تؤمن أنه نبي لكل البشر. ليه؟ لو أنت آمنت أنه هو نبي، صدقت أنه هو نبي، يبقى في نبي بيكذب؟ لا. طب النبي ده جاب قرآن وقال إيه؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. طيب إيه رأيك بقى؟ ما هو المفروض اللي هو آمنت بأنه هو نبي للعرب يبقى تؤمن أنه هو نبي لكل الإيه؟ البشر. كذلك يقول: انا مؤمن بنبوه عيسى بس لا اؤمن بنبوه النبي عليه الصلاه والسلام، محمد عليه الصلاه والسلام. يقول له ايه؟ الكلام ده كلام باطل. فالتصديق او الايمان النافع، الايمان الشرعي، هو الايمان بالاركان السته كامله. اما الايمان بالبعض والكفر بالبعض فهذا لا يسمى ايمانا شرعيا، هذا لا يسمى ايمانا شرعيا. عارف بالظبط زي ايه؟ زي ابليس. هو ابليس مش كان عارف ربنا سبحانه وتعالى؟ وكان موقن بأن الذي يكلمه وأن الذي يأمره وينهاه هو رب العالمين. هل معرفة إبليس بأن هناك الله عز وجل خالق الخلق دي كانت تسمى إيمان؟ لا، لأنها معرفة مجردة عن الانقياد وعن الخضوع والإذعان. يبقى بنقول أصول الإيمان مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض، فالإيمان ببعضها مستلزم للإيمان بباقيها، والكفر ببعضها كفر بباقيها. ولهذا كان متأكدا كان متأكدا في حق كل مسلم أن تعظم عنايته واهتمامه بهذه الأصول علما وتعلما وتحقيقا. علما وتعلما، يعني إما أنت بتتعلم وتعلم الناس، وتحقيقا يبقى العمل بمثل هذه الأمور. ولأخوانا لابد ننتبه أن دراسة العقيدة مش دراسة نظرية، مش مجموعة من المسائل النظرية الإنسان بيحفظها وفقط، دي بتزيد الحجة عليه يوم القيامة. مش كده العقيدة، أنت بتحفظ هذه الأدلة، تعرف مدلولاتها ليستقيم بها سلوكك، وليخرج نتاج لهذه العقيدة عمل صالح. ولذلك الفرق الشاسع بين العقيدة على منهج أهل السنة وبين عقيدة اللي هي عقيدة المتكلمين وغيرها، إن عقيدة أهل السنة عبارة عن آيات وأحاديث تثمر إيمانا وعملا، أما العقيدة على طريقة المتكلمين فهي عبارة عن مسائل ذهنية معقدة ومصطلحات متشابكة لا تثمر إلا المعرفة العقلية. وذلك تجد كثير من الناس يهاجم دراسة العقيدة، يقولوا إيه؟ مصطلح مشهور ده طرف عقلي، صح؟ يقولوا العقيدة، دراسة العقيدة دي طرف عقلي. يقصدوا إيه بالعقيدة بقى ليها طرف عقلي؟ اللي هو علم الكلام أو الفلسفة. أما العقيدة في ضوء الكتاب والسنة هو ده الوحي اللي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل سمى الوحي روح، ينزل الملائكة بالروح من أمره. ليه سمى الوحي روح؟ لأن القلوب تحيا به كما أن الأبدان تحيا بالأرواح. الباب الأول الإيمان بالله. يقول إن الإيمان بالله عز وجل هو أهم أصول الإيمان وأعظمها شأنا وأعلاها قدرا، بل هو أصل أصول الإيمان وأساس بنائه، وقوام أمره وبقية الأصول متفرعة منه راجعة إليه مبنية عليه. والإيمان بالله عز وجل هو الإيمان بوحدانيته سبحانه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. يبقى الركن الأول اللي هو ركن الإيمان بالله بيقوم على ثلاثة أركان أو ثلاثة قواعد. إيه هما؟ الإيمان بوحدانية الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. بل إن الدين الإسلامي الحنيف إنما سمي توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وأسمائه وصفاته لا نظير له، وواحد في ألوهيته وعبادته لا ند له. وبهذا يعلم أن توحيد الأنبياء والمرسلين ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الربوبية، وهو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ورازقه، وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد بالإجابة عند الاضطرار، الذي له الأمر كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله لا شريك له في ذلك. مسألة مهمة جدا، مسألة تقسيم التوحيد. تقسيم التوحيد في بعض الناس بينكر هذا التقسيم أصلا، بيقول انتوا جبتوا منين التقسيمه دي؟ بناء على ايه بتقسموا التوحيد؟ وانا هقول لحضرتك ايه اللي وراء الاكمه، يعني هو ليه بينكر تقسيم التوحيد؟ ايه اللي مزعله من تقسيم التوحيد؟ هقول لك. ففي كتاب برضو، عشان احنا قلنا غرضنا ان احنا ننهي الكتاب في العدد الدروس المقرر لنا ان شاء الله، عشان ما يبقاش في توسع، عشان احيل حضراتكم على المصادر، لكن ده امر مهم. في كتاب اسمه التنديد بمن أبطل تقسيم التوحيد، للدكتور مؤلف الكتاب نفسه اللي هو الدكتور عبد الرزاق اللي هو عبد المحسن البدر. التنديد بمن أبطل تقسيم التوحيد، أو في الرد على من أبطل تقسيم التوحيد، للشيخ عبد الرزاق عبد المحسن البدر اللي هو مؤلف الكتاب، أحد الثلاثة اللي مؤلفين الكتاب. هو في نابتة سوء كده ظهرت عايزة تسوغ فعل بعض الشركيات في توحيد الألوهية، ده الشركيات في الإيه؟ في العبادة. وساروا على ضرب الأشاعرة اللي كان غاية ما عندهم في تحقيق التوحيد إثبات توحيد الربوبية. فلما جاء علماء المسلمين وقسموا التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد أسماء وصفات، والتقسيمة دي تقسيمة إيه؟ تقسيمة شرعية ولا تقسيمة اصطلاحية؟ تقسيم اصطلاحية. طيب ايه الفرق بين التقسيم الشرعي والتقسيم الاصطلاحي؟ التقسيم الشرعي بيبقى عليه دليل من الشرع ويترتب عليه حكم. زي ايه؟ زي تقسيم الذنوب الى كبائر وصغائر، صح؟ ده تقسيم شرعي، الجمعة على الجمعة ورمضان لرمضان والصلاة الخمس كفارة ما بينهما إذا اجتنبت الإيه؟ الكبائر. فربنا قسم الأمر إلى كبائر وصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. يبقى دي تقسيمة شرعية، اللي قسم الذنوب إلى صغائر وكبائر رب العالمين، دليل في القرآن ودليل في السنة. تقسيم الشرك إلى شرك أصغر وشرك أكبر، تقسيم شرعي، وبناء عليه الشرك الأكبر مانع من دخول الجنة، يعني يلقى الله عز وجل على هذا الشرك لا يدخل الجنة. الشرك الأصغر أكبر مثل الكبائر، يعني هو ملحق بالكبائر بل هو أكبر الكبائر، الشرك الإيه؟ الأصغر. طيب التقسيمة بتاعت التوحيد لثلاث أقسام، تقسيمة بقى شرعية يعني عليها دليل من الشرع، ولا تقسيمة اصطلاحية؟ اصطلاحية، ما معنى كلمة اصطلاح؟ كلمة اصطلاح يعني اتفاق، فتقسيمة اصطلاحية يعني تقسيمة اتفاقية، العلماء اتفقوا إن هم يقسموا التوحيد التقسيمة دي. طب ليه يقسموا التوحيد التقسيمة دي؟ إيه الفائدة؟ الفائدة من تقسيم التوحيد أولا تسهيل دراسته، دي نمرة واحد. نمرة اتنين ضبط المسائل وتحديد مواطن المخالفة اللي بيقع فيها المخالفين لأهل السنة، وجه المخالفة فين، جزئية بالضبط. فالتقسيم ده بيساعد على مثل هذا الأمر. طيب بناء على أن تقسيم التوحيد اصطلاحية، هل يجوز الواحد يقسم التوحيد لنوعين فقط لا ما يقسموش لثلاثة؟ طبعا جائز. وابن القيم فعلا في ليه في كذا مؤلف وكذا موطن بيتكلم عن التوحيد قسمين، توحيد معرفة وإثبات وتوحيد قصد وطلب. طيب هل يجوز حد يقسم التوحيد لأربع أقسام؟ أيوه يجوز. التقسيم في حد ذاته مش مقصد، التقسيم في حد ذاته مش مقصد. طب امال ليه بقى الشيخ عبد الرزاق عمل كتاب بيرد على اللي بينكر التقسيم؟ لان اللي بينكر التقسيم بيقول التقسيم ده ايه؟ بدعه، والتقسيم ده حرام، التقسيم ده لا يجوز. وهو يهدف من وراء ذلك الى ايه؟ وهي ان شاء الله كلامهم معانا في اثناء الشرح، يقصد من وراء هذا انك لا تضبط بعض المسائل وتسميها دي مسائل توحيد الالوهيه واللي هيخالف فيها هيبقى مشرك. لا، هو طالما واحد جاب اي نوع من انواع التوحيد يبقى اسمه موحد، وما ينفعش تسحب عليه وصف الشرك، وده اصل المشكله. فدي اول جزئيه، ان تقسيم التوحيد تقسيم اصطلاحي. القسم الاول قلنا توحيد الربوبيه، القسم الثاني توحيد الالوهيه وهو افراد الله وحده بالذل والخضوع والمحبه والخشوع والركوع والسجود والذبح والنذر وسائر انواع العباده لا شريك له. القسم الثالث توحيد الاسماء والصفات وهو افراد الله تعالى بما سمى ووصف نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وتنزيه عن النقائص والعيوب ومماثلة الخلق فيما هو من خصائصه، والإقرار بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، له المشيئة النافذة والحكمة البالغة، وأنه سميع بصير رؤوف رحيم، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العليا. ولكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة دلائل كثيرة من الكتاب والسنة، فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد قد أخذها أهل العلم بالاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة، وهو استقراء تام لنصوص الشرع أفاد هذه الحقيقة الشرعية، وهي أن التوحيد المطلوب من العباد هو الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فمن لم يأتي بهذا جميعه فليس بمؤمن. شفت العبرة بقى؟ فمن لم يأتي بهذا إيه؟ جميعه. دي اللي بتخلي الناس تعمل مشاكل معاه. انت ليه مقسمهم لثلاثة؟ عشان تقول لي ان لو واحد بيطوف بغير البيت الحرام او واحد بينذر لغير الله مع انه بيقول لا اله الا الله ومع انه بيصلي وبيصوم ومقر بان الله خالق السماوات والارض لكنه بينذر لغير الله، عايز يقول ان ده ما ينفعش تطلعه بين درجة الموحدين. فهمنا المشكلة في الايه؟ في التشغيب على التقسيم منهم. وفيما يلي فصول ثلاثة في كل فصل منها بيان لقسم من هذه الأقسام. فصل أول توحيد الربوبية. طبعا احنا قبل ما نتكلم في التعريف في بس ايه ملحوظة مهمة، الألفاظ العقائدية أو الألفاظ عموما في الشريعة يقع بسببها خلط كبير، فلا بد من ضبطها وتحريرها ضبطا متقنا. هنقول ما هي مصادر أهل السنة والجماعة في تحديد الألفاظ في العقيدة، يعني لما يجي بيستخدم ألفاظ العقيدة مصادر أهل السنة والجماعة اللي بيجيبوا منها ألفاظ العقيدة منين؟ المصدر الأول القرآن، المصدر الثاني السنة، المصدر الثالث الآثار الواردة عن الصحابة وأهل القرون الثلاثة الفاضلة، المصدر الرابع اللغة العربية، ونعني باللغة العربية اللغة الصحيحة اللي لها شواهد، اللي لها شواهد. هقول لكم ليه دلوقتي، يعني مثلا في قضية الاستواء فيه بيت شعر كده منسوب للأخطل، أخطل ده شاعر نصراني، استوى بشر على العراق بغير سيف ودم المهراق. وعايز يقول ان استوى بمعنى ايه؟ استولى، وهي لا تعرف في لغة العرب، فده بنقول له انت مش من عصور الاستشهاد اصلا، يعني الاخطل مش من عصور الاستشهاد اصلا عشان يستشهد بشعره على ان العرب تستعمل هذه الكلمة هذا المعنى. ولو سلمنا جدلا ان فيه كلمة وردت في اللغة العربية على معنى او على عدة معاني، والقرآن والسنة خصوا المعنى الشرعي بمعنى واحد فقط، هيقدم دلالة الايه؟ الدلالة الشرعية. في حاجة اسمها الدلالة الشرعية والدلالة العرفية والدلالة اللغوية، خلاص؟ اللي بيقدم دايما الدلالة الايه؟ الشرعية. فيه قواعد اهل السنة يسيروا عليها في مسألة التعامل مع الالفاظ. القاعدة الاولى انهم يلتزمون التعبير، قواعد اهل السنة في التعامل مع الالفاظ لا سيما في العقيدة، يلتزمون الفاظ الشرع، يعني يحب يعبر عن معاني عقائدية يستخدم الالفاظ اللي وردت في الشرع، يلتزم المعاني اللي وردت في لغة العرب ودلالتها، يعني استخدمش الفاظ ليست بالعربية، يتجنب الألفاظ البدعية، تجنب الألفاظ البدعية زي لفظ الجوهر والعرض، ماشي، دي ألفاظ ما هيش موجودة أصلا عند أهل السنة. وتجنب الألفاظ المجملة زي لفظ الجهة، ولفظ الجهة في حق الله عز وجل لفظ لفظي بالقرآن ده لفظ مجمل، هيجي معنا كلام ده إن شاء الله. يتجنب التشبه بغير المسلمين في ألفاظه، يبقى دي قواعد يستعملها أهل السنة لما يجوا يتكلموا في الألفاظ. فإحنا دلوقتي بنتكلم عن توحيد الربوبية، طبق الكلام ده على كلمة توحيد الربوبية. طيب القواعد مرة أخرى، التزام ألفاظ الشرع، التزام معاني اللغة العربية ودلالتها، تجنب الألفاظ البدعية، تجنب الألفاظ المجملة، تجنب التشبه بغير المسلمين. لو حبينا نطبق الكلام ده على توحيد الربوبية، فتوحيد الربوبية أول فصل معانا ده العنوان مكون من جزئين، توحيد وربوبية. يبقى لو احنا عايزين نحرر معنى الكلمة دي نشوف القرآن ذكر التوحيد ازاي، والسنة ذكرت التوحيد ازاي، وكلام السلف قال عن التوحيد ايه، وكلام أهل اللغة قالوا عن التوحيد ايه، ونفس القصة نعملها في كلمة الربوبية. نوصل للحقائق الأشياء من خلال الطريقة دي، معايا كده يا إخواني؟ فكلمة التوحيد، التوحيد بلفظة التوحيد كده ما وردش في القرآن، وإنما ورد بعض مشتقاته اللغوية زي الواحد وإلهكم إله واحد، وزي الأحد، فتدور أيضا في القرآن على إفراد الله عز وجل، ووردت في السنة بلفظ فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، الحديث المشهور حديث معاذ. ووردت في الآثار عن الصحابة مثل ورد عن ابن عباس في تفسير قوله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال كل آية في القرآن فيها اعبدوا يعني وحدوا. وفي اللغة كلام الخليل بن احمد، وكلام خليل بن احمد من اقدم اللغويين في المعاجم، يعني قال ان هو صاحب اول معجم، اللي هو معجم الايه؟ العين. معجم العين. هو مرتب المعجم ده على ترتيب مخارج الحروف. مرتب المعجم ده على ترتيب مخارج الحروف، زي التجويد كده. مش على الترتيب الهجائي للحروف. وخليل بن احمد ده قصه، يعني خليل بن احمد ده لما وضع علم العروض من ساعه ما وضعه الى الان محدش ضاف عليه حرف. ودي من النوادر يعني. فالمهم في خليل بن احمد والازهري والجوهري وغيره من الناس اهل اللغه بيقولوا في اللغه ايه؟ التوحيد في اللغه مداره على الماده اللغويه وحده، واو حاء داء. وتدور الكلمه وفروعها على معاني الانفراد وانقطاع المثل والنظير. يبقى معنى التوحيد في اللغه الانفراد، او الماده اللغويه للتوحيد لوحده، يعني تعني الانفراد وانقطاع المثل والنظير. طيب التوحيد معناه ايه بقى؟ يعني افراد الله عز وجل بما يختص به، سواء بقى ما يختص به من الاسماء والصفات، او ما يختص به من الافعال والخلق الاجد والربوبيه، او ما يختص به من حقوق الالهيه، يعني افراده بالعباده سبحانه وتعالى. ده التوحيد. ايه بقى معنى كلمه الربوبيه؟ الربوبيه ماخوذه من ايه؟ من الرب. الرب برضه ورد في القران وفي السنه وفي لغه العرب. معنى الرب يدور على عده معاني، اللي هي السيد والمربي والمصلح المالك وغير ذلك. نقرأ بقى في ضوء الكلام ده، الكلام اللي موجود في الكتاب. يقول الفصل الأول توحيد الربوبية. المبحث الأول معناه وأدلته من الكتاب والسنة والعقل والفطرة. أولا تعريفه. لغة الربوبية مصدر من الفعل ربابا، ومنه الرب، فالربوبية صفة الله، وهي مأخوذة من اسم الرب. والرب في كلام العرب يطلق على معان، منها المالك والسيد المطاع والمصلح. أما في الاصطلاح فإن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله. يعني ايه بقى توحيد الربوبية؟ ايه المطلوب مني عشان ابقى اسمي وحدت ربنا توحيد الربوبية؟ هقول الله عز وجل هو الرب اللي بينفرد وبيختص بالانفراد. وركز كلمة الانفراد، التوحيد هنا في كلمة الايه؟ الانفراد. ينفرد بمعاني الربوبية، اللي هي ايه معاني الربوبية؟ اولا معاني الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع. ثانيا معاني الملك والملك التام. ثالثا معاني الأمر والنهي والسيادة والتشريع. دي اسمها معاني الايه؟ الربوبية. ازاي تبقى انت موحد توحيد الربوبية، او ازاي نبقى انا موحد توحيد الربوبية؟ يعني اعتقد بقلبي أن الله منفرد بهذه المعاني، لا شريك له فيه. يبقى التوحيد ده إيه آلته؟ آلة التوحيد ده اللي أنت هتوحد ربنا بها إيه هي؟ القلب. صح كده؟ عشان كده بقول ده اسمه التوحيد الخبري العلمي الاعتقادي. يبقى التوحيد ده المطلوب مني إيه كمكلف فيه؟ أن ينعقد قلبي، ينعقد يعني يربط بإحكام، أربطه بإحكام كده، على أن الله عز وجل منفرد بالخلق، يعني لم يخلق ولا يخلق إلا الله عز وجل، ومنفرد بالرزق، الرزاق على الحقيقة بانفراد الله عز وجل، وبالإحياء والإماتة والضر والنفع. تعرف اللي قلبه بينعقد بالمعاني دي بتثمر، دي بقى اللي بتثمر تغير في سلوك الإنسان. واحد انعقد قلبه على أن الله متفرد بالرزق، يسرق؟ مستحيل. هيسرق ليه؟ عشان ياكل. هو اصلا يعلم ان الله عز وجل هو الرزاق ذو القوه المتين، وأن الله عز وجل هو المانع المعطي، وأنه هو النافع الضار سبحانه وتعالى. فليه واحد يخاف من غير الله عز وجل ويترك دينه؟ وده كانت المشكلة، إن الناس تخاف من الظالمين ويترك دينه من أجل الظالمين، خايف. طب ده ابن ربنا اللي متفرد بالضر والنفع سبحانه وتعالى، اللي ابن ربنا متفرد بأفعاله، يجير ولا يجار عليه. الآية دي احنا بنشوفها الآن بعينينا، يجير يعني ايه؟ يحمي، ولا يجار عليه يعني محدش يعرف يحميك منه أبدا سبحانه وتعالى. فده المعنى الأول من معاني الربوبية، المطلوب مني ايه فيه؟ أعقد قلبي على التصديق الجازم بهذه المعاني. المعنى الثاني من معاني الربوبية الملك، والملك التام. شوف التام، لأن هناك من البشر ملوك لكن ملكهم ناقص. ليه؟ كان قبل كده مش ملك، ويزول هذا الملك إما بالموت وإما بالمغالبة وإما بالانقلابات والثورات وغير ذلك، والواقع خير دليل. فبدأ الملك ناقص مش ملك تام، أما الله عز وجل ملكه تام سبحانه وتعالى. وكذلك الملك، الملك أنت تملك شيئا لكنه ملك ناقص، لأنه كان يسبقه عدم الملك ويعقبه الفناء، فناءك أنت شخصيا موتك، وقد يزول عنك في حال الدنيا إما بالغصب أو السرقة أو غير ذلك، أو الإفلاس والفقر. أما الله عز وجل بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. وده يخلي الإنسان يجي يتكلم بقى، هل أنت تملك نفسك؟ ما مبدأ الليبرالية بيتكلموا بكده، إن الإنسان يملك نفسه، حر في جسمه، حر في نفسه، يفعل في نفسه ما شاء، عايز يقتل نفسه ماشي ينتحر مفيش أي مشكلة، عايز يفعل المنكرات والموبقات هو حر. ده لا، نقول لا، الله عز وجل ومن يملك السمع والأبصار؟ الله عز وجل، فسيقولون الله. فالله عز وجل يملك السمع والأبصار، أنت مش ملك نفسك، الملك التام لمين؟ لربنا سبحانه وتعالى. واللي هيتعامل مع الدنيا بالمعنى ده عمره ما يبخل بحق الله عز وجل، وعمره ما يتكبر بنعم الله عز وجل. وده بقى ثمرة العقيدة. المعنى الثالث أن الله عز وجل منفرد، ولا بد أن نهتم كده، منفرد، منفرد بالأمر، حق الأمر والنهي والسيادة والتشريع. ألا له الخلق والأمر، كما أنه لم يخلق إلا الله فليس من حقه أن يأمر إلا الله سبحانه وتعالى. فالحكم لله العلي الكبير، الله هو العلي الكبير. من من البشر يلقب بالعلي الكبير حتى يشرع مع الله عز وجل؟ والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب سبحانه وتعالى. فده معنى كلمة ان انت بتوحد توحيد الربوبية. توحد يعني تفرد، توحيد يعني الافراد، تفرض الله بهذه المعاني. اكرر، يعني الانسان يعقد قلبه، يعني يعقد يعني يربط باحكام شدة على هذه المعاني، ان الله منفرد بالخلق والرزق والتدبير والاحياء والاماتة، وان الله متفرد بالملك والملك التام، وان الله متفرد بالامر والنهي والسيادة والتشريع سبحانه وتعالى. ثانيا، ادلة هذا التوحيد من الكتاب والسنة. قال تعالى: خالق السماوات والارض. خلق السماوات والارض، والارض خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. أوقف مع الآية دي، الظالمون في ضلال مبين، يعني ظاهر وواضح. طب ليه الناس بتتبع الظالمين؟ قال تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. اللي بيتبع الظالمين اللي معهم ضلال مبين عنده خلل، خلل في قلبه. ولتصغى يعني تميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. وقوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ودي أدلة عقلية يا جماعة، يعني القرآن مش معنى أن ده دليل من القرآن أنه بيخاطبش العقل. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، ده دليل عقلي لكنه في هيئة آية. ولذلك بعض الناس يقولوا لابد من استعمال الأدلة العقلية. بنسألهم سؤال واحد فقط: النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى أمة مسلمة ولا أمة مشركة؟ أول ما بعث، بعث لمين؟ للمشركين وخاطب بالقرآن اليهود والنصارى ولا لا؟ طيب انتوا بقى اغير على الدين من النبي عليه الصلاة والسلام؟ انتوا عندكم قواعد احكم من القواعد اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيستخدمها في الدعوة؟ ما هو انا عايز افهم. يقول لك عقيدة السلف اسلم وعقيدة الخلف اعلم واحكم. والله العظيم كلمة منكرة ولازمها قد يخرج من الملة، لازمها انك على ملة اهدى مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الامام مالك واهل الحديث ما لم يكن يومئذ دينا، ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دين. طب يعني ايه؟ يعني يقول لك انت بتخاطب القران، بتخاطب بالقران ناس مش مسلمين. طب ما النبي عليه الصلاه والسلام خاطب بالقران ناس مش مسلمين، وكان الحجه في القران، قال تعالى: واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهو القرآن، لأن القرآن ده مش مجموعة من النصوص اللي هي غير مفهومة، لا، ده نصوص بتخاطب العقل والقلب والوجدان وكل شيء. فإيانا نقع في المسألة دي، أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون، دليل من القرآن ودليل بيخاطب العقل، أي واحد يفكر فيه. ومن السنة حديث عبد الله بن الشخير: السيد الله. ودي قضية خطيرة جدا، لمن السيادة؟ طيب في الديمقراطية السيادة للشعب، وفي الليبرالية السيادة للشعب أو السيادة للفرد كمان، فاعرف الفرق بين الحاجات وبعضها. من السيد؟ الله. لمن السيادة؟ لله. وأحيل إخواني على محاضرة للدكتور محمد إسماعيل مقدم قديمة في الثمانينات أو التسعينات، لكنها متوفرة إن شاء الله، اسمها السيادة للقرآن لا للبرلمان. السيادة للقرآن للبرلمان. ويا ريت إخواننا، يا ريت بالذات في المرحلة الحرجة اللي إحنا فيها دي، يقرأوا عن مصطلح السيادة. السيادة دي معناها سلطة مطلقة لا ند لها ولا شريك من غيرها ولا يحدها حد. ده تعريف القانونيين ليها، دي السيادة. الكلام ده بقى ينبغي لمين؟ لله. لو قلنا بقى السيادة للشعب، يقول لك لا أصل إحنا عايزين ديمقراطية لا تخالف حكم الشريعة، يبقى مش ديمقراطية. سميها بقى اللي تسميها، مش هنختلف مع بعض، لكن تحديد مبدأ السيادة، من له اليد العليا؟ أيوة، السيادة لمن؟ ده بد أمر مهم جدا. وقد ثبت في الترمذي وغيره حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وهي إن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نقف هنا إن شاء الله، استكمل في المرة القادمة لأن وقت انتهى. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.